إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغروة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، ما من أمة بادت ولا أخرى قامت إلا ولها شعار ترفعه ووسام تفتخر به، وإن وسام هذه الأمة إن عنوان مجدها وسر بقائها وسر سؤددها وعمدتها إنهم شبابها، فهم عدة مستقبلها وبنة حضارتها ومجدها، إنهم أغلى ثرواتها. وإن هؤلاء الشباب هم الأجدر والأقدر على قيادة الأمة وبناء حضارتها وإعادة مجدها وعزها. وإن التاريخ بأيامه ولياله وشهوره خير شاهد على هذه الحقيقة اللائحة، وأيام الزمان صور وعبر. فهذا إبراهيم عليه السلام يقوم على قومه ناهياً لهم عن عبادة الأصنام، بل يكسرها بكلتا يديه. قالوا: سمعنا فتىً يذكرهم يقال له إبراهيم، وكان شاباً يافعاً. والفتى الداعية غلام الأخدود الذي رخصت نفسه وبذلها هينة إذا كان في بذلها وإزهاقها إيمان أمة وصلاح شعب والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ومن النماذج معاشر المؤمنين أن جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من شباب هذه الأمة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين، وعزَّروه ونصروه، واتبعوا النور والهدى الذي جاء به، وحملوا أعباء الرسالة وتبليغ هذا الدين إلى العالمين بعد وفاة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. كانت لهم همم سامت بهم إلى القمم، كانت هممهم تسمو بهم إلى العلياء، تناطح سحب السماء، بل تصل بهم إلى الجوزاء. فهذا ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام مسلم في صحيحه: كان غلاماً شاباً يافعاً، ظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم دهراً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوماً: يا ربيعة، سل أي تأمنا واشتهي ما تريد. فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك، لا أسألك إلا مرافقتك في الجنة. فقال: يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا كانت هممهم. روى أبو نعيم في الحلية عن أبي الزناد قال: اجتمع أربعة من خيرة سلف هذه الأمة، وهم عبد الله وعروة ومصعب أبناء الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، ورابعهم عبد الله بن عمر في حجر الكعبة. فقال عبد الله بن عمر: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، أي أن أصير خليفة للمسلمين. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى أن يغفر الله ذنوبي. قال أبو الزناد: فنال الثلاثة ما تمنوا، وأرجو أن يغفر الله لعبد الله بن عمر. هكذا كانت هممهم معاشر المؤمنين، همم تنوء دونها الجبال، إنها همم على قدر إيمانهم. إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يوم أن كانت همم الشباب في نصرة هذا الدين وفي نفع مجتمعاتهم وأوطانهم، يوم أن بكى الشباب حرقة لهذا الدين ونصرة لنبيه الأمين، ارتفع شأن هذه الأمة. ويوم أن بكى شباب هذه الأمة في هذا الزمن الحائن من أجل أغنية ماجنة أو من أجل مباراة أو فريق، ذلت هذه الأمة. شتان بين هؤلاء جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم وهمم شباب هذه الأمة، كما قال القائل: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. فهم الفتى الأزدي تفريق ماله، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم، وهم الفتى القيسي دف ولعبة، وهم الفتى الأزدي ضرب الجماجم. كناية على الجود والكرم، وكناية على الهمة العالية وعلى الشجاعة وعلى الجهاد. إذا نظرت إلى جيل التابعين وأتباعهم من سلف هذه الأمة، وجدت عجبا عجابا، وأيقنت يقينا جازما أن عدة هذه الأمة وبناة حضارتها إنما هم الشباب، وإن معاول هدمها وسر ذلها وهوانها أيضا هم الشباب. يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مقدمة أو في كتابه مقدمة التفسير، أن أحد جواسيس الفرنجة دخل إلى بلاد المسلمين في الأندلس أيام عزتها ومنعتها، لينظر إلى أسباب قوتها، فصادف أن دخل إلى هذه البلدة الآمنة، فوجد طفلاً صغيراً غلاماً يافعاً يبكي أسفل شجرة، فقال له: يا غلام، ما الذي يبكيك؟ فقال: إني قد كلفت بإصابة هدف، وهو عصفور على شجرة، وإني لم أصبه. فقال: يا بني، عاود الكرة فلعلك أن تصيبه الكرة الأخرى. فقال: والله ما أبكي أني لم أصب عصفورا، وإن الذي يبكيني أنني إذا عجزت عن إصابة هدفي فإنني سوف أعجز إذا دخل الأعداء إلى بلاد المسلمين أن أصيب واحداً منهم وأن أقتل عدو الله وعدو المسلمين. فاندهش من هذه الإجابة ومن هذه الهمة فرجع إلى بلاده. فحينما بلغ وبلغ ملك الفرنج بهذه الحادثة قال: أرى ألا تتعرضوا لهم، إنهم كالسيل الجارف يجرف كل من يصادفه، إن لهم أمنيات تغني عن كثرة العدد، إن لهم إيمان، لهم قلوب أي لشبابهم تغني عن أعتى الدروع، إن واحدا منهم كألف. تدور الأيام دورتها وتمضي السنين، فيدخل هذا الجاسوس مرة أخرى إلى بلاد الأندلس، ولكن هذه المرة صادف شابا يبكي بكاء أليما ومريرا، فسأله: ما الذي يبكيك؟ قال: إن حبيبتي قد فارقتني. فلم يتمالك نفسه من الفرح فرجع إلى بلاده مبشرا أن قد آن الأوان. وكان ما كان، فغزا النصارى بلاد الأندلس، فما أسرع ما سقطت بلاد المسلمين في أيديهم. إن أكبر المعضلات التي تواجه شباب هذه الأمة في هذا العصر غياب القدوات والنماذج، ولذلك سعى شباب هذه الأمة إلى نماذج زائفة، إلى قدوات زائفة، إلى كل نطيحة ومتردية، إلى كل ساقطة ولاقطة. فذهب الرجال المقتدى بفعالهم المنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزكي بعضه بعضا ليدفع معور عن معور. هلا رجع شباب الأمة إلى سلفنا الصالح، فقد كانوا قدوة في العلم والعبادة والجهاد وفي كل خير وفي كل خصلة. فأما العلم فخذ خبر زيد بن ثابت رضي الله عنه، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني لا آمن يهود على كتابي. يقول زيد: فتعلمت كتاب اليهود، أي كتابتهم ولسانهم، ولم تمر علي 15 ليلة حتى حذقت كتابهم. فكنت أقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهم وأجيب عنه إذا كتب. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. فكان من شأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام يافع يتنقل بين الصحابة، يطوي ليله عند عتبة أحدهم ليسمع منه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك بلجام دابة هذا ويجالس هذا ويسمع من هذا، حتى صار حبر الأمة وعلم الأمة وترجمان القرآن. خذوا خبر عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، كما عند البخاري وغيره، يأتي قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم إذا حضرت الصلاة: فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أي أحفظكم لكتاب الله. فنظروا فلم يجدوا إلا أحفظ من عمرو بن سلمة، فكان إماما للمسلمين ولم يتعدى عمره 7 سنوات. أبو هريرة رضي الله عنه يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر في السنة 7 للهجرة وعمره 27 سنة، يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، يحفظ ما لم يحفظه غيره، ويصير راوية الإسلام وهو شاب. جاء في سنن الترمذي أن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل، وكان شاباً يافعاً. توفي في طاعون عمواس في 66 للهجرة وعمره 33 سنة. كان أفرضهم أعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وكان شاباً يافعاً. كان أعلمهم بالقضاء علي بن أبي طالب، وكان أيضاً شاباً يافعاً. فهؤلاء هم القدوات والنماذج. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الدين للعالمين، فها هو مصعب بن عمير يرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب صغير يافع، سفيرا إلى المدينة المنورة ليفتتحها بالقرآن لا بالسيف، ويرسل معاذ بن جبل داعيا إلى الله كما في الصحيحين إلى اليمن فينشر فيها الإسلام. وأما في العبادة فقد كان عبادي ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. يأتي عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أحمد في مسنده فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوتي وشبابي، يا رسول الله دعني أستمتع بقوتي وشبابي، يعني بذلك قيام الليل وصيام الدهر، انظروا إلى ماذا يصرفون شبابهم، ليس إلى خدمة أجسامهم ولا إلى الجري واللهث وراء شهواتهم. فيا خادم الجسم، كم تسعى وتشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأما في مجال الشجاعة والجهاد فإن لهم القدح المعلى والمثل الأعلى، خذوا من أخبارهم ما يشفي الغليل ويروي الظمآن. فها هو أسامة بن زيد ذلكم الشاب، وكان عمره 17 سنة، يعطي له النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش قوامه 3000 مقاتل ليغزو بهم ويتاخم بهم الروم في شمال جزيرة العرب. فيمضي أسامة بن زيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم البطل الهمام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وأيم الله إنه لخليق بالإمارة، وإنه لمن أحب الناس إليه. يمضي هذا الشاب اليافع فيفتتح المدينة تلو الأخرى، ويملأ قلب هرقل وقومه رعبا، ثم يقفل راجعا إلى المدينة بجيش سالم غانم. حتى قال المسلمون يومئذ: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة، لأنه لم يصب منه فرد واحد. في غزوة بدر يقف غلامان صغيران من صقور شباب الأمة على يمين عبد الرحمن بن عوف وعلى شماله، وهم معاذ ابن العفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، فيقولان له: يا عم دلنا على أبي جهل. فيقول: وما حاجتكم بأبي جهل؟ فقال: سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيناه لا يفارق سوادنا سواده حتى يكون الأعجل منا موتاً. فحينما رآه ابتدراه بسيفيهما فقتلاه نصرة لهذا الدين. في غزوة أحد يقف شابين بل غلامين يافعين لا يتعدى عمر الواحد منهما 14 سنة، حينما عاين النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين. هذان الشابان اليافعان هما رافع بن خديج وسمرة بن جندب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعاً لأنه كان يحسن الرماية، وإنما القوة الرمي. فبكى سمرة بن جندب بكاءً مريراً، فقال لزوج أمه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافعاً وأنا أصرعه وأغلبه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصارعا، فغلب سمرة بن جندب فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم النباذج، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا صاح الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. وإن للحديث بقية معاشر المؤمنين في الجمعة الموالية، ولكنني سأخصها إلى شباب هذه البلد، إلى شباب الجزائر. أقول لهم كما قال العلامة البشير الإبراهيمي يوما: هكذا كونوا أو لا تكونوا. فإن هؤلاء الشباب على ما فيهم من عجر وبجر، إلا أن فيهم الخير الكثير. نسأل الله عز وجل أن يعيد للأمة مجدها وسؤددها، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يجعلهم أداة لبناء أقوامهم وبناء حضارتهم ومجتمعاتهم، وأن يصرف كيد الكائدين عنا وعن شبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.